صلى الله عليك يا ابن رسول الله. فهو أرواح العالمين لك الفداء يا مظلوم يا غريب كربلاء. فليتنا يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. معاليل لم يبعث لها العتب باعث فعليل لن يبعث لها العتب باعث إذا قرق الكتلان قول معاتبين فقاكاهم صرعا ومن فتياتهم بهم قد أحاط العتب من كل جانب تعاتبهم وهي العليمة أنهم بريئون مما يقتضي قول عاتبه ومذهولة في الخطب حتى عن البكاء فتدعو بطرف جامد الدائم ناظره تلبي بنو ذريان أصوات صبية لهم قتلت صبرا بأيدي أجانبي وصبيتكم قتلى وأسرى دعت بكم فما وجدت منكم لا من مجاوزين شكت ورعويت إذ لم تجد من يجيبها وما في الخشاع ما في الخشاع غير ذاهبي ومدت إلى نحو الغريين طرفا ومدت إلى نحو الغريين طرفا ونادت أبا خير ماش واكبين طر القبر يا كرار وابناتك تعنى شوف حال هذا الليل من ودعت وليا يا قادر قوم من قبرك واقصد كربلاء الليلة. هذا الخطاب مو فقط للشاعر، منك هم موجه الى الامام امير المؤمنين. يا حيدر قوم من قبرك واقصد كربلاء الليلة وشوف شبولك بيا حال واسمع قلة العيلة جاسم قاعد يمرم ليه والاكبر قاعد يملي له لكن يجر حسرات حليا ويل عبرات وليلة تشم وجنات وغدت تنقب على فراقه ويتلاف الفرقه اوالي تقل بس وعد الليل يا وليدي وتفارقني سالف لي بعد اهلي على فرقاك اش يصبرني وحيد يا ضو عيوني وبيك الدار خيبني يا ابني مقدر الفرقاك اخذني للمعارة وياك حتى انكتل يا ابني هناك اللي بالعمر بعدك روح الظهن على والي ورمل الصيح يا جساء ما درباي تالي بدال العرس والحافة اشوفك عالثرمية يقول يا امي لا تبكين لكن عندي وصية من الليلة سمعية وبالي تقلية دمعتك لا تهلي يا دمعتك لا تهلي تراني انكسر قلبي وعلي ميون مجران. شنو الوصية؟ قلها لا شفتي عقب عيني شبابها لا يعرسون والشبان يلتمون والحاف تيزفون. ذاك الوقت ذكريني وسالت دمعة عيونا قامت على الوجه تلطم تحبب وجنته وتشم تقول لو الدمع يسجن وصيتك مردت روح يا من روح سلوان. يا حيدر يا حيدر وعسل الليالى حسين الخيمة تحيا ولهم. يا حيدر وعسل الليالى حسين الخيمة تحيا ولهم. ندع زينب وجد زينب لاخوها وقعدة كبار ولهم. يا حسين يا صياد ذيك الحرم وقفا ولهم. تقلها والدموع السيل شوف يهزل الخبل. يا اختي ذا السواد الليل باكر تجمع لي انا وتجرك الرواية غام. وين نادت والقلب مرعوب وصايا يا بن حيدر عظيم المجد وصيت المن بالحرم يا اخوي وصايت من تهجم علي خيول وميات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. خطب مولانا الحسين عليه السلام في مثل هذه الليلة في أصحابه وآل بيته. قال أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفر ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوفر من أهل بيتي. فجزاكم الله عني جميعا. ألا وإني سمعت جدي رسول الله يقول ستساق إلى أرض العراق فتنزل أرضا يقال لا أمورا أو كربلة وقد قرب الموعد وإني أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا وإني قد أذنت لكم أنتم في حل من بيعتي. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوا جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فإن القوم إنما يطلبونني ولو أصابوني لذهلوا عن طلبي غيري. خطب الحسين سلام الله عليه هذه الخطبة العظيمة في أرض كربلاء في مثل هذه الليلة في جمع من أصحابه وأهل بيته. لكن أقصي هنا أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو الناس إلى نصرته ومساعدته فيبعث الرسل والرسائل إلى الأقطار إلى البصرة إلى أماكن أخرى يخطب في الناس ليحصل على أنصار. الآن هالأنصار اللي يحصلهم كيف أن الحسين سلام الله عليه يأذن لهم بالذهاب؟ كيف أن الحسين بيجي ومن يسمح لهم أن يفارقوا أرض كربلاء ويمضوا وهو أحوج ما يكون إليهم؟ الذي يظهر من خطبة الإمام سلام الله عليه أن الحسين بيجي ومن أراد في هذه الرخصة يعني في إعطائهم الرخصة أراد بيجي ومن أن يظهر للملأ للتاريخ للأجيال للناس مدى عقيدة هؤلاء الجمع. أراد أن يظهر لهم مدى تضحية وجهاد هؤلاء الجمع مدى إقدام هؤلاء الجمع يعني شد الجماعة مستميتين في حق الله مستميتين في حق الحسين بحيث سيدهم الحسين سلام الله عليه يأذن لهم أن يفارقوه يأذن لهم أن يمضوا عنه أن يتفرقوا عنه. مع هذا هم مستميتون في الدفاع عن أبي عبد الله الحسين. ولهذا الحسين جهدي وامي مدحهم بمدح كبير جدا. اما بعد فاني لا اعلم اصحابا اوفى ولا خير من اصحابي. وهي مو كلمة قليلة، وخصوصا من امام معصوم مثل ابي عبد الله الحسين سيد شباب اهل الجنة. هالكلمة هاي تبرز شخصية هؤلاء الاصحاب، تبرز منزل الرفيعة التي يتخلى بها هؤلاء القوم، والحسين لا يغالي اذا اراد ان يصل. ثم احنا نعرف في تاريخ المجاهدين الكثيرون الذين قاتلوا في سبيل الله وأبلوا بلاء حسنا مع الأنبياء مع الأوصياء مع الصالحين مع المؤمنين، كثر آلاف من الناس التي خرجت لقتال أهل الكفر وكان لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه، ومن أبرز هؤلاء أصحاب النبي يوم بدر. فكيف الحسين سلام الله عليه يقول أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي؟ يظهر أصحاب الحسين سلام الله عليه بقصد كربلاء أفضل حتى من أصحاب النبي يوم بدر، مع العلم أن أصحاب النبي يوم بدر إنهم منزلة رفيعة جدا عند الله، من هم وضعوا الحجر الأساسي للإسلام، هم الذين ضحوا بأنفسهم ذاك اليوم. أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله غزوة بدر، و313 رجل خرج من المسلمين لينصروا رسول الله في تلك الأزمة وذلك الموقف الحرج. ولهذا دائما انت لما تجي الى شخصية كبيرة والزورة تقول له اشهد انك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد اعدائه. فمن ابرز الصحابة من ابرز الاصحاب اصحاب النبي يوم بدر. كلمة الحسين تدل على ان اصحابه يوم الطف افضل حتى من اصحاب رسول الله يوم بدر. فنجي نتحاسب حول الموضوع، نجي نقارن بين أصحاب علي أصحاب رسول الله ذاك اليوم وأصحاب الحسين يوم كربلاء. أولا نجي إلى العدد، أصحاب النبي يوم بدر 316 واحد، بينما المشركون 900 رواية 950 واحد. قسم 950 على 313 تقريبا يطلع كل واحد من أصحاب النبي يقابل له 3 رجال من أصحاب المشركين، 3 فقط. تعال إلى أصحاب الحسين يوم الصف. أصحاب الحسين يوم الصف أكو رواية 61، وطبعا أكو رواية 82، وأكو رواية 170، وعلى كل حال نأخذ الآن الرواية المتوسطة 70، الرواية المشهورة المتعارفة. الأعداء اتجد، الأعداء مختلف فيهم، رجال المقاتل قسم يقولون 30,000، قسم 35,000، قسم 50,000، أبو مقنف يقول 80,000. على كل حال خلنا نجي ناخذ رواية متوسطة، رواية 35,000، قسم 35,000 على 70 يطلع تقريبا 500 واحد، يعني كل واحد من أصحاب الحسين يوم كربلاء يقابل له 500 رجل، بينما كل واحد من أصحاب النبي يوم بدر يقابل له 3 فقط. بالإضافة إلى أنه الإمدادات انقطعت عن أصحاب الحسين يوم كربلاء، بينما الإمدادات كانت موجودة يوم بدر. الله تعالى أخبر رسوله بأنه يمدهم ب3,000 من الملائكة مسومين، 3,000 من الملائكة حاضرين مجهزين لينصروا رسول الله وجماعته إذا اقتضت الضرورة في الحرب. بينما تجي إلى أصحاب الحسين في يوم كربلاء خصوصا في مثل هذا اليوم، الحصار اشتد على الحسين واهل بيته وانقطعت جميع الامدادات، جميع الامدادات انقطعت. حتى مثل هالليلة حبيب ابن مظاهر يجي الى الحسين يقول له سيدي يا ابن رسول الله بالقرب منا حي ببني اسد، ويمكن ان امضي اليهم فادعوهم الى نصرتك، فيستجيب جماعة منهم لندائي. قال له أذنت لك روح لهم. إجا حبيب ابن مظاهر، حبيب شيخ القراء، حبيب ابن مظاهر رجل عظيم معروف في عظمته وشرفه وكيانه، استقبله أهل الحي من بني أسد استقبالا حارا عظيما. كلمهم الرجل خطب فيهم إني وفدت عليكم بخير ما يسد رجل على قومه وجماعته، إني جئتكم لأدعوكم إلى نصرة أبي عبد الله الحسين، أدعوكم إلى خير الدنيا والآخرة. فاستجاب له 90 رجل من القوم، وخرجوا ولبسوا أسلحتهم وأقبلوا يمشون معه متوجهين نحو الحسين. ليش رجل من الحي خرج وأقبل مسرعا إلى ابن سعد وأخبره بالأمر؟ دعا ابن سعد الأزرق الشامي ومعه 500 مقاتل جلت روح تقف في طريقهم وتمنعهم من الوصول الى الحسين. اجوا في اثناء الطريق صادفوهم في الطريق. كثر الكلام بين حبيب وبين ازرق الشامي. ازرق الشامي يقول له لا يمكن لاحد منكم ان اتركه ليمضي الى الحسين. حبيب ابن مظاهر يصيح بي انت رجل شامي، اتركنا مع جماعتنا ما انت والدخول بيننا. كثر اللغط والكلام بين الطرفين، جماعة 90 رجل خافوا على انفسهم فرجعوا. وفي تلك الليلة خرجوا من الحي، اهل الحي كلهم طلعوا. ليش؟ يخافون ان الحسين اذا قتل يميل عليهم عمر ابن سعد وجيشه فيقتلهم. ليش ارادوا ان ينصروا الحسين؟ على كل حال تمكن حبيب ان يوصل نفسه الى الحسين فاخبر الحسين بالامر. الحسين تأثر كثيرا، قال لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فالامدادات انقطعت عن ابي عبد الله الحسين وجماعته تماما. وهذا فرق عظيم بين واحد يجي امداد من السماء وبين واحد امداد من الارض انقطع عنه. بالاضافة الى ان هناك عدة مؤهلات كانت في اصحاب النبي يوم بدر كانت تشجعهم على القتال. من جملة المؤهلات ان النبي اخبرهم بالنصرة، اخبرهم بالانتصار، اخبرهم بالظفر. وفي نفس الوقت كان يخبر بمصرع المشركين، يأشر لهم يقول لهم ها هنا شيبة يصرع، ها هنا عتبة، ها هنا الوليد، وهكذا. وهذا طبعا هالموقف يشجع الانسان اذا يدري هو راح ينتصر يتفت بالحرب. بينما اصحاب الحسين يوم كربلاء مثل هالليل الحسين يجمعهم ويخبرهم يقول لهم انكم ستقتلون عن اخركم حتى الطفل الصغير. ثم يخبرهم بمصارعهم، حبيب انت هنا توقع، زهير انت هناك تصرع، فلان انت هنا تصرع، وهكذا. هذا طبعا يثبت عزم الانسان. مع كل ما جرى ومع كل هذه المقارنه، تعال شوف استماته اصحاب الحسين يوم كربلاء، وشوف خذلان اصحاب النبي وانهيار وضعف اصحاب النبي يوم بدر. النبي يوم بدر يجون الجماعه يا رسول الله ارجع بنا الى المدينه فنحن قله نحن ضعفاء حتى نتقوى ثم نكر عليهم نخرج اليهم. بينما اصحاب الحسين يوم كربلاء هم كانوا يودون القتال، هم كانوا يودون ان يدخلوا ميدان الحرب ليقتلوا في سبيل الله. ابو الفضل العباس ديري ومن بعد الخطبه التي القاها الحسين يلتفت له يقول له اخي ابا عبد الله، اخي ابا عبد الله، انا اتركك ونمضي، انا اخلي عنك ونمضي لنعيش من بعدك، لا ابقانا الله من بعدك. يقول سعيد ابن عبد الله الحنفي يقول له سيدي ابا عبد الله، والله لو علمت اني اقتل ثم انشر ثم اخرق ثم أذرى في الهواء يفعل ذلك 70 مرة لما تركتك أبا عبد الله. فكيف وهي قتلة واحدة؟ يقوم إليه زهير بن القين رضوان الله عليه يقول له سيدي أبا عبد الله وددت أني أقتل ثم أنشر ثم أقتل، سكرات الموت 1000 مرة أشوفها، وددت أني أقتل ثم أنشر ثم أقتل، يفعل ذلك 1000 مرة، وإن الله يرد القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك. على إقدام الجماعة كانوا يتباشرون يتضاحكون فيما بينهم، واحد يقول للثاني هالساعة مو ساعة باطل. عبد الرحمن الأنصاري يتلاطف ويا زهير، لكن يقول له الآن مو ساعة باطل مو ساعة له، يقول له لقد علم قومي أني ما أحببت له شابا ولا كهلا، لكن اعتذر ليش مدقور ليش مغضب ليش مقهور علينا المغضب، ما هي إلا ساعة نميل على هؤلاء بسيوفنا سينيلون علينا بسيوفهم فنمضي الى الجنة ونعانق الحور العين. يعني شوف جزائنا هالشكل، اصحاب عقيدة هالشكل مستمتين يعتقدون ان الله تعالى سيجازيهم على عملهم. لو لم تكن جمعت كل العلا فينا لكان ما كان يوم الطف يكفينا، يوم وثبنا كامثال الاسود به وأقبلت كالدبا زحفا أعادينا، جاءوا 70,000 سل بقيتهم هل قاومونا وقد جئنا 70. صاحب الدمعة الكاتبة يقول كان ناسع ابن هلال رضوان الله عليه من أصحاب الحسين، هذا كان أكثر الناس ملازمة للحسين، وكان رجلا عاقلا حازما بصيرا بالسياسه. راى الحسين قد خرج نصف الليل من مخيمه وابتعد عن الخيام، فلبس سلاحه واقبل يعدو خلف الحسين. في اثناء الطريق احس الحسين برجل خلفه، قال: نافع هذا؟ قال: نعم سيدي. قال: ما اخرجك في مثل هذا الوقت من الليل؟ ما تروح تهدأ في التراء؟ قال: سيدي، ازعجني خروجك الى معسكر هذا الطاغي. قال: انت مسؤول سيدي ابا عبد الله، انت مطلوب، بل في جماعه من الحرس القوا القبض عليك. احنا ايش ندرينا؟ ايش تقضي من ذاك الوقت؟ ايش مسوي لك؟ شلون تطلع وحدك؟ شلون تخرج وحدك؟ وتبتعد عن خيامك؟ التفت اليه الحسين، قال: خرجت اتفقد هذه التلال والسلاع والروابي مخافة ان تكون مكنا لهجوم الخيل يوم تحملون ويحملون. لان قائد عسكري الحسين مسؤول عن وضع الخطط الحربية العسكرية اليوم كربلاء. حسين جاي اليوم يقول له: انا طالع اشوف الارض شلونها، الارض اللي ستقع الحرب فيها، سيقع القتال فيها، اخر اكو تلال، اكو روادي، اكو حصائر وراء هذه التلال، ربما جماعة يختبئون هنا، فلازم انا اكتشف الوضع والمكان والطريق والارض باجمعها. يقول: رحت امشي وياه الى ان فرغ الحسين من عمله من جولته. رجعنا سويا، الحسين يمشي وعن يمينه نافع ابن هلال، والحسين ماسك على يسار نافع، يمشون اثنيناتهم كاخوين كرفيقين كصديقين يمشيان معا. يقول والحسين يقول: والله لقد قرب الموعد. ثم التفت الي قال: يا نافع، الا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك؟ يعني هذين السلمين، ما تروح تخلص من هذه الورطة، من هذه المصيبة، قتل وقتال وما شابه ذلك، والحياة جميلة والحياة لطيفة، انجو بنفسك، انت بعدك شاب، الا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك؟ فوقع نافع على قدمي الامام يقبلهما ويقول: سيدي، اذا سكنتني امي، والله ان سيفي بألف درهم اشتريته، وفرسي بمثله، والذي من علي بهذا الموقف معك لا تركتك حتى يكلا عن جري وسري. يعني اثنينات يغمحلا، هم الفرس هم السيف، وانا مغمحل، يلا اتركك ابا عبد الله. تقول: اقبلنا معا سوية، شكرني وجزاني خيرا. تقول: اقبلنا معا، مر على خيمة الحوراء زينب. قال لي: اسمح لك الامر على الحوراء زينب. يقول: انا بقيت واقف انتظر الحسين، ربما يعود الي. دخل الخيمة، وضعت له الحوراء زينب متكئا، جلس الحسين، فاخذ الحسين يحدث زينب حديث شنو يقول ما ادري. بعدين ظهرني ان الحسين سلام الله عليه يخبر الحوراء زينب بما سيجري عليه وعلى اهل بيته غدا، وان الحوراء زينب ستكون مسؤولة عن النساء والاطفال. يقول: من عرفت هالكلام؟ بينا انا كذلك واذا بالحوراء زينب اختنقت بعبرتها وطاحت: واخاه وحسينا، اخي ابا عبد الله، اشاهد مطرعك؟ ابتلي بهذه المذاعير من النسوة من اهل بيتك؟ قل. فاخذ الحسين يصبرها، ثم التفتت اليه وجهت اليه سؤال، لكن هالسؤال نافع بن هلال اسمعه. قالت له الحوراء زينب: اخي ابا عبد الله، هل استعلمت من اصحابك نياتهم؟ فاني اخشى أن يسلموك عند الوثبة والصكاك الأسنة، الموت مر أقاب ساعة الحرب، يتركوك الجماعة وحيدا فريدا وتروح. فالتفت الحسين إليها قال: والله لقد لهجتهم وبلوتهم، يعني امتحنتهم، فما وجدت فيهم إلا الأشوج الأقعد يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل لثدي أمه. نافع واقف قال: اي والله استئناس الطفل لثدي أمه. لكن نافعت اكثر من هالكلمه، نافعت اكثر من سؤال الحوراء زينب. قال في نفسه: عجيب، الحوراء زينب بعدهم ما مطمئنه من عدنا، الحوراء زينب بعدهم ما مستقره البال، هي ليله واحده تاليها الحوراء زينب والعائله في ذعر في خوف، اجوين الى خيمه حبيب. قال حبيب جالس يصرخ سيفه وهو يقول: ايها الطار مستعد جوابا لسؤالي اذا العجاج اثير. فقلت له: قال من؟ قال: نافع. قال: ما اخرجك في مثل هذا الوقت من الليل؟ اخبر بالامر، شلون خرج الحسين وطلعت وراء الى اخره. ثم قال: وقد تركت الان سيدي ومولاي الحسين عند اخته الحوراء زينب، وهي في حال وجل ورعب، واظن ان النساء اسقن وشاركنها في الزفرة والحسرة. قال: فكرك حبيب، انت قاعد هنا ويصور عزمك، انت قاعد هنا ورجل مستنيد في حق الحسين والعائلة الحسينية في وجل في اضطراب. هي ليلة واحدة خلي ناما رغد خلي ناما بهدوء باشر كل ما يرد يصير خلي يصير عليهم. قال له حبيب لازم ليلة واحدة ينام برغد مستقرات البال، هذا مو حكي انت قاعد بالخيمة، روح ثبت عزم العائلة، روح حج بال العائلة الحسينية طيب خاطرهم. قال له اطلع اطلع جيب جماعتك وديهم الى العائلة الحسينية. قال له خوش ذكرى. طلعوا اثنيناتهم وقف حبيب على تل طاق يا ليوس الحمية ابطال الكريعة فتطالعوا من خيامهم. يقدمهم ابو الفضل العباس رام عمامته من على راسه مفلت سيفه وهو يطيح. حبيب لمثل هذا اليوم ادخرني والدي علي لبيك يا حبيب. كثرت حبيب الصيح فالتفت حبيب اليهم قال ايها الهاشميون ارجعوا الى مضاربكم لا سهرت عيونكم. ما عندي شغل وياكم انا، عندي شغل ويا الاصحاب ويا الانصار ويا اخوتي وجماعتي. اجتمع الأنصار عند التفت إليهم قال أصحابي إن نافع بن هلال يخبرني بكيت وكيت وقد ترك أخت سيدكم وبقايا عيالاته وهن يتشاكين ويتباكين اخبروني عما أنتم عليه. انت شنو رأيكم بهذا الموقف؟ لما سمعوا ذلك سلوا سيوفهم رموا عمائمهم من على رؤوسهم صاحوا يا ابن مظاهر والله لئن دنا القوم منا شبرا واحدا لنضربنهم بسيوفنا ونرجعهم الى اسلافهم عبد الله الصاغرين حتى نقتل وصية رسول الله في اهل بيته. فجزاهم خيرا ثم التفت اليهم قال اذا معي معي خلفي خلفي وياي تعالوا. اقبل بهم الى الخيام جلسوا بين الخيام جثوا على الركب وقد سلوا سيوفهم رموا بعمائمهم على الارض فطاحوا كلهم. السلام عليكم يا اهلنا السلام عليكم يا فخرنا السلام عليكم يا معشر قراء الرسول الله هذه سيوف غلمانكم هذا ولا يغمدوها الا في رقاب اعدائكم وهذه رماح فتيانكم الا ولا يركزوها الا في صدور من اراد السوء فيكم. الحسين جالس في المخيم عند اختهم عرفت من الموضوع عرفت من اللي ايدهم كلمه الحراء زينب التفت اليه اختها زينب انت ايدتيهم انت صورتي عزمهم طلعي انت كلميهم انت هديهم. خرجت الحوراء زينب بعدما التقفت من الغبت امي الزهراء لبست ازار امها فاطمه خرجت اليهن طاقت ايها الابيض انسبوني من انا ابنه الضارب بالسيفين اطاع عند الرمحين انا ابنه امير المؤمنين الله الله بنا يا محيين الليل بالعباده يا هذا محلكم يا للشيما هذا محلكم والي الى المعازنة تبخر علمكم يحيود شنو العذر منكم تخلوهم بالذل حرمكم طلعت زيانة بتنادي ومن عدل دمع السجاب يا انا تعرفوني يا فرسان الحرب يا طياب انا الطاهرة امي وابوي الفقل داق الباب ما اني معلم على الذل ولا اني للهضي مقمل خوات اللي دمعت الكراب ذمة الباري ودممكم يا ضياء غمان يا بوط بني يا قبر الترحلون الترحلون قبل على الغطرة تنامون ويجي كثيرة حرم يا ناس تدرون حرم وريض لا تقطعون. مصائبهم شتى. أخبرهم الحسين أنهم سيقتلون عن آخرهم حتى الطفل الرضيع. مناسب في مثل هذه الليلة نذكر الطفل الرضيع إلى منزل عظيم عند الله لعند حاجة يقدمها يتشفع بعبد الله الرضيع إلى الله. الحسين يوم العاشر من المحرم يصيح هل من ناصر ينصرنا هل من معين يعيننا. أقبلت إليه الحوراء زينب قل له أخي أبا عبد الله أنت تريد الناصر والمعين والطفل الرضيع في مهده ألقى بنفسه من مهده على وجه الأرض. ما مستقر الطفل الرضيع كأنه يناديك أبا لبيك أنا ناصرك أنا معينك لما سمع الحسين ذلك قال اختى زينب علي بعبد الله الرضيع، اخذه الحسين اقبل به الى الاعداء يظلل له عن حرارة الشمس. عبد الله انت تريد الناصر والمعين والطفل الرضيع في مهده، القى بنفسه من مهده على وجه الارض. من استقر الطفل الرضيع كأنه يناديك ابا لبيك، انا ناصرك انا معينك. لما سمع الحسين ذلك قال اختى زينب علي بعبد الله الرضيع، اخذه الحسين اقبل به الى الاعداء يظلل له عن حرارة الشمس. عادة الحسين انه اذا خرج الى القتال يركب جواده، اذا خرج للوعظ والارشاد والخطبة يركب ناقة رسول الله، بغلة رسول الله. فالمرة الحسين اقبل ماشيا على قدمه يحمل شيئا تحت ردائه، شنو اللي يحمله الحسين ما يدرون، يظلل له عن حرارة الشمس. اقبل الحسين خطب فيها اهل الكوفة، قال لهم يا قوم قتلتم اهل بيتي، قتلتم اصحابي، قتلتم ذريتي، قتلتم اخوتي، ولم يبق سوى هذا الرضيع، واخرجه من تحت ردائه حتى يراه الابعدون والاقربون. عبد الله الرضيع على يديه، الجماعة ينظرون اليه، قل لهم حسين لقد اضر به العطش حتى جف اللبن عن ثدي امه، اسقوه جرعة من الماء. خاف واحد منكم يظن انها مكيدة، انا اريد ماي لنفسي بهالواسطة اريد احط الماي، خليجي واحد منكم يستلم الرضيع ياخذ الماي يسقي ماء ثم يرجع به الي. الجماعة كثر اللغط فيما بينهم، منهم من قال اقتلوهم عن اخرهم لا تستبقوا حتى الرضيع لهم، منهم من قال اذا كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار. ارمل واقف الى جنب عمر بن سعد، خاف ابن سعد وقوع الفتنة، التفت اليه قال اقطع نزاع القوم. ارمل يقول وضعت سهما في كبد القوس، بقيت متحيرا اين ارمي الرضيع، والرضيع شلون قال فمغمى عليه رامي برأسه ورقبته على صدر ابيه وعلى منكب والده الحسين وعلى وجهه ونحره وصدره برقع. يقول قرمل لدينا انا كذلك افكر في الموضع الذي ارميه به، واذا بنسيم هب على الطفل الرضيع رفع البرقع من على وجهه ونحره، فلاق لي بياض نحر الرضيع فوجهت السهم نحو هذا، ذلك البياض من منقر الطفل الرضيع، فذبحته من الوريد الى الوريد. بينما الحسين يكلم القوم واذا به يرى رضيعه يرفرف على يديه كالطير المذبوح، فتح الرضيع عينه تبسم في وجه الحسين، مد يديه الى ابي الحسين وعانقه كانه يقول له ابا انا ناصرك انا معينك، انا مسرور حيث قتلت في سبيلك بين يديك. اقبل به الحسين الى المخيم، ويلي ولدي مئات من الحزن ننصب، ولدي فجعني ارمل بطفلي، ولدي الطفل عاد الفطمون، ولدي فطم ولا بسان المنية. بقي الحسين متحيرا في طفله، وين يوديه؟ ياخذه الى عمته الى اخته الى امه، وين يوديه؟ طفل رضيع ما بي شيء، اخذه من المخيم واسترجع مذبوح، شنو يصير بحال العيال اذا نظرنا اليه؟ بقي متحيرا بينها وكذلك، واذا بسكينه خرجت عرضا على رجلها، رات الحسين واقف الطفل الرضيع على يديه، قالت ابا ابا سقيت اخي الرضيع ماء وجئتني ببقيه الماء. فتقادرت دموع الحسين على خده وقال لا بني سكينه خذي اخاك الرضيع مذبوحا. يا ابا جيبه يا حسين بوي الطفل جيبه، نصيبه من الماء كنسح نصيبه. اقبلت بي الى ام الرباب لما رات لطمت وجهها، يا ابني ما كانت ببالي العدماء يرحمونك، وظنت الماء تروى ولي سالم يردونك، بعد ما ادري المنيه تعتنيك ويذبحونك. تعرف هاي المرأة قد كانت مذهولة، هل بعد قتل الحسين أخذت الرضيع، كانت تأخذ الرضيع وتجوين إلى المشرع، لأن الجماعة وخروا عن المشرع، تطيل النظر من الماء يجري في شاطئ الفرات، تطيل النظر إلى ولدها عبد الله، تخاطب بني عبد الله، هذا الماء يجري وأنت تذبح عطشانه؟ عسل يا ما يكون انقطع جروانك، يجري الماء وانت تلوت بلسانك، يا المفطوم يا ابني قبل ميحانك، فلا بلغ الفطام لكم رضيع. وطفله سارت تفضل شيخنا. اللهم ابن حسين وآله المظلومين اغفر لنا ذنوبنا، تقبل عملنا بخير قبولك، اجعلنا من خدام الحسين وأحبائه، من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، ارزقنا شفاعة الحسين، شاف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، أجدين المدينين اقض حوائج المحتاجين، المؤسسين لهذا الماتم والمشتركين فيه تقبل عملهم بأحسن قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.